بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام على بداية المقدمة التاسعة، وهذه المقدمة كما سبق في بيان مراتب العلوم، لأنه سبق بيان مراتب العلماء في المقدمة التي قبلها، وفي هذه المقدمة فيها بيان مراتب العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها، وبيان ما تتميز به كل مرتبة من المراتب، فذكر أنها ثلاث مراتب، فقال من العلم ما هو من صلب العلم، هذه هي المرتبة الأولى، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، فهذه ثلاثة أقسام. في الدرس الماضي تكلمت لكم على القسم الأول وعلى مرتبة واحدة، لأن ذكر أن هذا القسم له ثلاث خصائص، يعني له ثلاث صفات. هذا القسم الأول الذي هو من صلب العلم، هذا ذكر له ثلاث صفات، وتكلمت لكم على الصفة الأولى، والصفة الأولى يعني ملخص ما سبق الكلام عليه، أن من صفات هذه المرتبة أن العلم يكون عاما وشاملا، يكون عاما ويكون شاملا ويكون كاملا، وهذا لا يتم، يعني هذه الصفة لا تتحقق إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلمت لكم على هذا، لكن الكلام الآن في الصفة الثانية، الصفة الثانية يقول فيها رحمه الله، والثانية الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا إلى آخره، بما أن الشريعة شريعة عامة للثقلين، للإنس وللجن، وأنها كاملة وأنها مطردة، هذه المرتبة، هذه المزية فيها تنبيه على نفي ما يمكن تصوره، نفي ما يمكن تصوره مما له تأثير على عموم الشريعة وكمالها واضطرادها، وذلك يتبين بوجوه، منها أن النسخ واقع في القرآن وواقع في السنة، لكن ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وبانقطاع الوحي وموت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعي شخص أن هذا الحديث أو هذه الآية منسوخة إلا بدليل من القرآن أو دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ظاهرة مما يؤسف له، أنا أنبهكم على الواقع الآن، فيه ظاهرة مما يؤسف له أناس يدعون إلى التجديد، إلى التجديد، ومعنى ومن وجوه التجديد عندهم أننا ننظر في الدليل إذا كان يتلائم مع واقع الناس الآن، إذا كان يتلائم معهم ولا الناس ما هم قابلينه، نلغي الدليل، نقول إن هذا الدليل خاص بعصر الرسول. وهذا موجود عند بعض الناس، فمعنى هذا أن هذا نسخ، وعلى هذا الأساس فيكون التشريع تبع الناس وليس الناس تبع للتشريع، فما راق لهم أثبتوه، وما لم يرق لهم ألغوه واعتبروه منسوخا. ولا شك أن هذه جرأة عظيمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه الآن في دعوة الإرهاب، والإرهاب يعني بالنسبة لمفهوم الكفار، ما هو لمفهوم المسلمين، لا، مفهوم الكفار أن الإرهاب حقيقته عندهم الدعوة إلى الإسلام، فدعوة الناس إلى الإسلام هم يعتبرونها إرهابا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعندما توافقهم على إلغاء شيء من القرآن، إلغاء شيء من السنة، مثل إلغاء حد الزنا أو إلغاء مثلا حد الخمر أو إلغاء القصاص، يقولون إن هذا يعني يعتبرون أن هذا من حقوق الإنسان، يعني ما يطبق عليه حد الزنا، ما يطبق عليه حد الخمر، ما يطبق عليه حد القصاص، لكن ممكن يسجنونه مثلا، يعطونه 100 سنة 200 سنة، لكن يقولون لا يقتل، وهذا يعني تشريع من عندهم. فغرضي أنا أن إلغاء شيء، إلغاء يعني دليل من الأدلة الثابتة في القرآن وفي السنة انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعبر عنه العلماء بالنسخ. هذا وجه. وجه آخر التقليل من الدليل، وهذا يسمى في العلم يسمونه التخصيص، والتخصيص قد يكون باعتبار تخصيص شخص، إخراج شخص يعني ما ينطبق عليه التشريع، مثل الآن ما يوجد عند المتصوفة وعند بعض الفرق الضالة، عندهم مراتب للعلماء، في مرتبة إذا وصلها الشخص سقطت عنه جميع التكاليف، يعني لا يحتاج لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، يعني انتهى، كأنه صار في درجة الملائكة، كأنه صار في درجة الملائكة. فتخصيص شخص هذا مرجعه دليل من القرآن أو دليل من السنة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة، لكن من هذه الصفات أنه فرد من أفراد الأمة، فرد من أفراد الأمة، ولا يتميز بشيء إلا ما ميزه الله به، كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، ومثل قيام الليل في حقه فإنه واجب، ولهذا ما تركه سفرا ولا حضرا. وفي كتب في يعني في خصائص الرسول وفي مناقب الرسول وفي، لكن الغرض هو التنبيه على الأصل أن الرسول لا يختص دون أمته إلا بدليل من القرآن، كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وكذلك لا يختص فرد من أفراد الأمة بحكم إلا بدليل، كما في قصة شهادة خزيمة تعدل شهادة اثنين، وكما في قصة صاحب العناق الذي جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكمل السن الشرعي للأضحية، فسأله عنها فقال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، فكلمة ولن تجزئ عن أحد بعدك هذه خصوصية لهذا الشخص. وبناء على ذلك فتخصيص شخص فتخصيص شخص عن الأمة بحكم من الأحكام أو إلغاء حكم خاص به هو لا يمكن أن يجاز ذلك إلا إذا وجدنا دليلا شرعيا. فالوجه الأول هو انقطاع النسخ في حياة الرسول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني انقطاع تخصيص فرد من أفراد الأمة بحكم يخصه دون غيره أو إلغاء حكم عنه. عندما نخصصه أو نلغي حكما من أحكام الشريعة عنه فلا بد لنا من مستند شرعي، والتخصيص هذا انقطع بانقطاع الوحي. في بعض المسائل يعني مثل باب الرخص هذا ما يدخل في الموضوع، لكننا نريد تخصيصه من باب العزائم، تخصيصه من باب العزائم، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أيضا تقليل الصفات، لأن هذاك تقليل الأشخاص أو تقليل المسائل، هذا تقليل الصفات، وتقليل الصفات هذا باعتبار هذا العلم معروف بأنه باب المطلق والمقيد، فعندما يكون دليل مطلق في القرآن أو دليل مثلا مقيد، هذا إذا وجدنا المطلق والمقيد في القرآن أو في السنة أو في القرآن والسنة اعتبرنا، لكن هل لأحد من أهل العلم أن يقيد دليلا من اجتهاده هو؟ هل يمكن أن يقيد دليلا من اجتهاده هو؟ لا، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فمعنى هذا أن التخصيص كامل، وأن تقييد المطلقات الموجودة في القرآن كأيضا كذلك كاملة. نعم، في القرآن أدلة، وحقيقة هذه الأدلة أنها من الألفاظ التي يسمونها مشككة، يعني تجد إن الدليل يعني فيه عموم، والعموم هذا تتفاوت أفراده من حيث التطبيق، ويكون تطبيقه موكول إلى أهل العلم بالنظر إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص وما إلى ذلك، ولكن هذا التطبيق يكون خاضعا لمقاصد الشريعة العامة، لأن مقاصد الشريعة العامة هي الإطار المحيط بتصرفات الناس، بمعنى أنه لا يخرج أحد عن مستوى عن هذا المحيط. فمثلا في قوله تعالى وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، هذا فيه تنبيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل الناس في درجة واحدة؟ هل المنكرات في درجة واحدة؟ يعني عندنا الآن اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، وعندنا وقائع وقعت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفد نجران الذين جاءوا لمباهلته في لمحاجته في شأن عيسى، ونزلت فيهم صدر سورة آل عمران، لما دخلوا عليه بعد العصر صلوا صلاتهم، وبعض الصحابة أراد أن يمنعهم فقال اتركوهم، فصلوا صلاتهم. وقصة الرجل الذي بال في المسجد وفي أثناء بوله أرادوا أن ينكروا عليه فقال لا تزرموه، اتركوه يعني يكمل، لأن لو قام صار فيه مفسدة أعظم من مفسدة وجود الماء في مكان محدود صغير. وفي قضايا كثيرة من واقع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندما يريد الشخص أن يأمر بالمعروف ينظر هل أمره بالمعروف سيترتب عليه مفسدة أعظم، كما في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين هذا من الأمر من النهي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لما كان تطبيق هذه الصورة يترتب عليها مفسدة أعظم وهي الكفر بالله، يسبون الله وسب الله كفر، قال اتركوهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل وعاشروهن بالمعروف. غرضي أنا إن فيه أدلة في القرآن عندما تأتي إلى تطبيقها تجد أن تطبيقها يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص، ولكنه موكون هذا التطبيق إلى أهل العلم، بمعنى أنهم هم الذين يحددون جلب المصلحة ودرء المفسدة فيما يتعلق بتطبيق الجزئية الواحدة. وقد يكون أيضا هذا يرجع إلى بعض الأشخاص إذا كان شيء يخصه في حد ذاته، إذا كان يخصه في حد ذاته فقد يكون مثلا هذا يرجع إليه. المقصود أن هذا النوع من الأدلة هذا متروك تطبيقه للمكلفين، وهذا كل بحسبه، وهذا من باب توسعة الله جل وعلا، ولا يقال إن هذا التطبيق فيه إنشاء تشريع، لا، هذا التطبيق فيه بيان تشريع وليس فيه إنشاء تشريع، لأن إنشاء التشريع انتهى من عند الله جل وعلا ووكل ذلك إلى تطبيق الناس. والتطبيق كما هو معلوم قد مثلا تطبيق قد يكون مطابقا تماما وقد يكون مخالفا تماما، وقد يكون بينهما عموم وخصوص وجهي أو عموم وخصوص مطلق. فغرضي أنا أنه لا ينبغي أن يفهم أن يفهم أن هذا داخل في مسألة ما جاء مطلقا يترك تقييده إلى أهل العلم. فالواقع أن هذا كما ذكرت لكم قبل قليل هو نوع من أنواع المشترك، لكن يسمونه مشككا لأن المشكك هو ما اختلف وما تفاوتت أفراده، هو يطلق عليه اسم واحد لكن تفاوتت أفراده، وهذا بخلاف العام الذي يعبرون عنه بأنه متواطئ فإن أفراده متسابعين. لكن دعاة السوء هذا يفتحون هذه الأبواب، وفيه نوع يسمونه الآن طلع علينا يسمونه زواج المسيار، وزواج المسيار هذا له شروط، ليس لها قسم ولا كسوة ولا نفقة ولا سكنة ولا تنجب، يعني لازم تستعمل حبوب علشان ما تنجب. طيب وش أي فائدة من هذا الزواج؟ يا أخي تزوج الزواج الشرعي والحمد لله. وهذا يقول ما حكم جمع الصلوات بحكم عملي من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة العاشرة صباحا، وأنا أجمع الظهر والعصر والمغرب، يعني ينام ويجمعهم جميع. يا أخي لا يجوز لك، وعملك ليس حجة. لو أنك تطلب لك إنسان فلوس كان تذهب إلى بيته صباحا ومساء حتى يعطيك الفلوس. والله يطالبك بهذه الفرائض في أوقاتها، ما هو بتنامك متى ما قمت على كيفك، لا لا يجوز لك هذا. فاضي هذا بس. امرأة حائض لم تطف طواف الوداع، ليس عليها طواف وداع الحائض. رجل يريد أن يخطب امرأة فهل يجوز له أن ينظر إليها أم لا، وهل يجوز له أن يكلمها قبل الخطبة ويقول لها أريد أن أتزوجك؟ يا أخي المرأة لها ولي، خلي العلاقة بينك وبين الولي، وإذا تمت الموافقة بينك وبين الولي ما في مانع من أنك تراها. لكن في بعض الأشخاص يتردد، يريد أنه مثلا يشوفها 5 مرات 10 مرات 20 مرة، كل يعني يكفي مرة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل لا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وبعضهم يسألني يقول أنا ودي أشوفه لكن ما ودي يقعد عندنا أحد، ودي أقعد أسولف أنا وياها، هذا ما يجوز. يا أخي سؤالك هذا جوابه أجاب عنه ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كل الكتاب جوابا عن سؤالك. خذ وهذا يقول يعني وش مقياس اللحية اللي أبقيها في مكانها، يعني يحتاج إلى أن يعني ما أدري يعني كيف وش يريد هذا. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض للحيته وأمر بإعفائها، يعني حصلت منه السنة الأمر القولي والناحية العملية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا يسأل عن حديث يعني الإنسان الذي يطلب العلم لكن ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء إلى آخره. هذا يرجع إلى قاعدة في الشريعة وهي قاعدة المقاصد في جميع الأعمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال تعالى بالنسبة للحرم ومن يرد فيه بس مجرد قصد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي جانب الله يقول الله جل وعلا وما الله يريد، شوف يعني دقة يعني اختيار هذا اللفظ، وما الله يريد ظلما للعباد، لأن العبد قد يريد ويظلم وقد يريد ويتوقف، لكن الله انتفى عنه الظلم في الواقع وانتفت عنه إرادة الظلم. وفي أشياء كثيرة تتعلق بالموضوع هذا، لكن القاعدة العامة هي أن العمل على حسب النية، فإن صلحت النية صلح العمل وإن فسدت النية فسد العمل. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن النية في باب العبادات شرط في أمرين: الأمر الأول أنها شرط في صحة العمل، والثاني أنها شرط في الثواب على العمل. أما النية في غير باب العبادات فإنها شرط في الثواب فقط وليست شرط في الصحة. فمثلا لو إنسان باع بيته ولا سيارته وقالها والله أنا يعني صدر منه يعني اللفظ الشرعي، لكن قالها أنا والله ما نويت البيع، ما يقبل من هذا الكلام. فلا بد أن يكون الإنسان عندما يتبع الأمر في باب العادات أو يترك النهي في باب العادات ويقترن بهذا الفعل أو بهذا الترك قصد الامتثال، هذا يثاب عليه. خلاص. كلام شفهي غير مقبول لأنه يحدث عندنا فوضى. اكتب الكلام اللي أنت تريد. ها؟ إيه يمكن أن الإجابة عليه ما تناسب، لأن ما كل سؤال يجاب عليه، لأن في بعض الأسئلة ما هي طيبة. إيش نسوي؟ لا حق المسلمين. إذا كان هذا كلامك اعجم من جرابك لأنك سألت وأنت تفهم الجواب، لا طول بالك بس اكتبه وأعطني إياه شوف. خلنا شوف. وهذا يسأل عن انتهاء الدروس، والله ما ندري، لكن إنها في يعني في هي ستستمر إلى نهاية الشهر هذا. أما شعبان ما أدري والله هل يصير في شيء ولا، إن كان يبي يصير في شيء علمتكم، وإن كان ما صاير في شيء علمتكم أيضا. خذ بس يا رجال خذ أشوف حطيها. والدي ووالدتي كبار في السن وأرغب في السكن معهم لخدمتهم ورعايتهم، وزوجتي ترفض بحجة الخوف من المشاكل وضيق المنزل. فيها واحدة تسأل زوجة تقول غسلت مخ زوجي عن جميع أقاربه إلا إخوته، عجزت أن أمسحهم من رأسه. فنظرية الزوجة هي نظرية احتواء الرجل في عقله، وفي نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي مكانه وفي وقته، ولا تريد أن أحد يعني يقرب منه. سألني رجل عن زوجتي يقول إن زوجتي تصاب بغيظ إذا رأتني أسلم على أمي. فزوجة تبي تحول بين الرجل وبين بره بوالديه، والرسول وجبريل عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. فهذه زوجة لا خير فيها، المفروض أن الزوجة تعين زوجها على بر والديه حتى ترزق من يبرها في في في في, في, في وقت حاجتها للبر. لكن إذا كانت تبي تعينه، إذا كانت تبي يعني تحول بينه وبين البر، هذا طبعا هو لا يجوز لها ولا يجوز له أن يوقف.